أحبه فيه السلامة من شرور آتيا. يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا. يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا. إلهي ليس لي إلا كعون فكن عوني على هذا الزمان. إلهي ليس لي إلا كذخر فكن ذخري إذا خلت اليدان. إلهي ليس لي إلا كحصن فكن حصني إذا رام رماني. إلهي ليس لي إلا كجاه فكن جاهي إذا هاج هجاني. إلهي أنت تعلم ما بنفسي وتعلم ما يجيش به جناني. فهب لي يا رحيم رضا وحلما إذا ما زل قلبي أو لساني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام في إحدى بساتين الفرقة الناجية وحصنها الحصين وسورها المتين. إنه الاعتقاد. ما هو منهج الناجية في الاعتقاد؟ كيف تتصرف الطائفة الناجية في من يخالفون منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد؟ يسرنا مشاهدين الكرام ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو سماحة الشيخ الدكتور محمد حسان. حياكم الله يا صاحب الفضيلة. حياك الله أخي مدحت، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. والله تعالى أسأل كما جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. شيخنا حفظك الله، ما هو منهج الطائفة الناجية في الاعتقاد؟ أهل السنة والجماعة عقيدتهم عقيدة صافية، فأول قضية عند أهل السنة والجماعة أهل الفرقة الناجية هي قضية التوحيد. توحيدهم شامل متكامل صاف، فهم يعتقدون أنه لا إله إلا الله، يعتقدون يؤمنون بالله جل وعلا ربا خالقا رازقا مدبرا مصرفا للكون كله وللأمر كله، يؤمنون بالله تبارك وتعالى إلها واحدا معبودا يستحق العبادة وحده، ويفردونه تبارك وتعالى بالعبادة وهي ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال والأحوال، يفردونه جل وعلا بالعبادة امتثالا منه لأمره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يفردونه جل وعلا بتوحيد الأسماء والصفات بلا تعطيل ولا تمثيل، فهم وسط بين الفرق. نعم يثبتون أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي وردت في القرآن والسنة من غير تحريف لا لألفاظها ولا لمعانيها ومن غير تعطيل أو تشبيه، اعتقادا منهم بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بملائكة الله تبارك وتعالى على تفصيل لا تسع الوقت لذكره الآن، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم يعتقدون اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ويعتقدون أن في مرتبة الكتابة كمرتبة ثانية من مراتب الإيمان بالقدر، يعتقدون أن فيها 5 تقادير: التقدير الأزلي ولا تسع الوقت للتفصيل، والتقدير في يوم الميثاق، والتقدير في الأرحام، والتقدير العمري، والتقدير الحولي الحولي، التقدير العمري اللي هو التقدير في الأرحام، والتقدير الحولي يعني السنوي في ليلة القدر، والتقدير اليومي المذكور في قول الرب العلي كل يوم هو في شأن. هذا أفردناه في كتب ضخمة وفي لقاءات كثيرة. فهم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن، وقدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والتقدير المذكور في الحديث ليس زمن التقدير، فزمن التقدير عندهم أزلي، وإنما التقدير المذكور في الحديث هو زمن الكتابة. ويعتقدون بعد ذلك أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كمرتبة ثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. ثم يعتقدون بعد ذلك في المرتبة الرابعة مراتب الإيمان بالقدر، ألا وهي مرتبة الخلق. فالله جل وعلا خلق الخلق وخلق أفعالهم وأعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. ويحل لي أن أذكر مقدمة بليغة لإمامنا الإمام مسلم من كلام عبد الله بن عمر. قال الإمام رحمه الله تعالى، أقصد الإمام مسلم مسلمة، قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، بينادي على عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم معظما لهم مفخما لأمرهم، ويزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى أؤمن بالقدر. أنا تعمدت أن أطيل النفس في ركن الإيمان بالقدر خيره وشره، لأننا نعيش الآن زمان الفتن الذي أنكر فيه كثير من الخلق أن الله تبارك وتعالى قد قدر كل شيء يقع في كونه. اعلم يا من تريد أن تسير على ضرب الفرقة الناجية أنه لا تسقط ورقة من شجرة فضلا عن قنبلة أو صاروخ أو طائرة أو قذيفة، لا تقع في الكون إلا بأمره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لتعلم بعد ذلك أنه، وانتبه، لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك الذي قدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. شيخنا حفظك الله عز وجل، لو طلب من فضيلتكم كلمة في جملة حول الاعتقاد ماذا تقول؟ فمعتقد أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله على تفصيل، يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعتقدون أن الإيمان حلاوة ثلاثة: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما كروا أن يقذف في النار. والحديث في الصحيحين من حديث أنس. يعتقدون أن للإيمان طعما، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والحديث رواه مسلم من حديث العباس. يعتقدون أن الإيمان أركانا ذكرتها الآن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. يعتقدون أن الإيمان نورا كما في الحلية لأبي نعيم وفي المستدرك للحاكم بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضي إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، يعني كما تحجب السحابة نور القمر عن الأرض تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي بالتوبة أشرق نور الإيمان في القلب. فهم يعتقدون أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الإمام البخاري: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يبقى هم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والقدر خير وشر على تفصيل كبير لا تسع الوقت لذكره، وقد فصلت ذلك في 7 مجلدات. شكر الله تعالى لكم يا سماحة الشيخ الدكتور محمد حسان، وبارك الله فيكم وجزاكم الجزاء الأوفى. حتى الشيخ الدكتور محمد حسان في هذه الحلقة المهمة، أن قضية التوحيد عند أهل السنة والجماعة عند الفرقة الناجية وليست أمرا فرعيا، بل هو أمر أصيل، وتوحيدهم ذكر أنه توحيد شامل متكامل، وأنه توحيد صافي، وذكر أنهم يقولون أن الله لا إله إلا هو ربا خالقا رازقا مدبرا مصرفا للأمر كله جل وتعالى، وأنهم يفردون الله تبارك وتعالى بكل أنواع العبادة، كما يفردون الله عز وجل بأسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. كذلك يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كذلك الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة جل وتعالى. هذا هو مجمل معتقد الفرقة لصفاء ونقاء. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نستودعكم الله. السلام ورحمة الله. فتن صراعات رياح وتيه في ظلام.